قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، اختلفوا في طهر الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنها إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم. أعتقد لو لم يرد أيها الإخوة من الأدلة إلا قصة عثمان مع عمر لما قال أية ساعة هذه، أو ما بال أقوام، وأن يكون ذلك بمشهد ويعلن والصحابة موجودون، ولم ينكر ذلك منكر، ذلك وحده كافي. لكننا خرجنا من ذلك لأن الغسل أفضل، ولذلك عمر أنكر على عثمان أنه اكتفى بالوضوء، لكن بين عثمان أن الوقت ما أسعفه ليغتسل. وأنتم تعلمون أن الواجب لا يسقط، لو كان واجبا لما سقط، وإنما كان واجبه أن يغتسل ثم يأتي بعد ذلك إلى الجمعة. قال: ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. نعم، يعني مراد المؤلف أنه لو لم يغتسل الإنسان لما بطلت صلاته، فصلاته صحيح، وهذا كلام صحيح. نعم. قال: والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري. أن وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أيها الإخوة، غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة، فلنعدل هذا، لأن هذا هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا عن الطرق الصحيحة. طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة. أيضا هذا من الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء على أن هذه الأحاديث التي جاءت إنما هي لتأكيد الغسل، لأن الناس كانوا عمال أنفسهم. ما معنى عمال أنفسهم؟ كانوا يؤدون المهن بأنفسهم، فتجد الفلاح الذي يصعد على النخل ثم ينزل فيلتصق بالتراب، يلتصق به التراب، وكذلك الطين، وتجد الجزار الذي يشتغل في الجزارة، وكذلك أيضا تجد الحداد وغير هؤلاء، كانوا يشتغلون بهذه المهن. وكون الإنسان يشتغل بهذه المهن، ورب الذي يشتغل مثلا بأعمال الطين والبناء يلصق به التراب والطين، وكذلك الذي يشتغل في المزارع وصاحب الكير كم يعلق به من الرائحة السيئة، والجزار أيضا، وغير هؤلاء، فهم يحملون روائح غير طيبة. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا، لأن الناس يتأذون بالروائح الكريهة، وكذلك أيضا الملائكة تتأذى بذلك، لأنه أيضا إذا دخل الإمام طويت الصحف وجلس الملائكة يستمعون الذكر، إذن فيه تأذى للمصلين وللملائكة. وأعظم من هؤلاء الذين يشربون الدخان ويأتون برائحة أيضا للمساجد فيؤذون الناس بذلك. إذن ولذلك جاء حديث عائشة فبين الحكمة والسر لماذا أمر وأؤكد عليه. كان الناس عمال أنفسهم، أي يقومون بأعمالهم ويؤدون بأنفسهم، فيأتون إلى الصلاة على هيئتهم، أي يأتون على الهيئة التي فرغوا فيها من أعمالهم، دون أن يذهبوا إلى بيوتهم فيغيروا ملابسهم ويتنظفوا ويجددوا ذلك، لا، ذلك يدعونه ثم يأتون. فقيل لهم: لو اغتسلتم، لأن الإنسان مطالب يوم الجمعة وحتى غير الجمعة بأن يقلم أظفاره وأن يزيل شعره، فيعرف، تعلمون هناك أمور من الفطرة، ومنها حلق العانة ونتف الأبط، قص الشارب والأظافر، وغير ذلك من الأمور التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا في هذه الحالة يأتون برائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حظ وأوصى بأخذ الزينة عند مساجده. يا بني آدم خذوا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وينبغي أن يوضع في مقدمة ذلك يوم الجمعة. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك وأن يمس طيبا. إذن أمر بالغسل، وحض على السواك، وأيضا أرشد إلى أن الإنسان أيضا يتطيب، وفي الحديث الذي تلوناه قبل قليل وأن يدهن من دهنه وأن يمس من طيب بيته. إذن كذلك يلبس أيضا الملابس النظيفة. ولذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أي مشقة وأي حرج يلحق الإنسان لو خص ثوبين من ثيابه ليوم جمعة وترك أثوابا أخرى لمهنه. ونحن قلنا تكلمنا عن هذا بأن هذا بحمد الله أصبح ميسورا. إذا كان الحظ على تحسين الملابس، الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. ولا يعارض هذا بحديث البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، رث الثياب، ليس معنى هذا أن يأتي بأنواع ثيابه وسخة أو ثيابه في رائحة كريهة، لا، إنما يأتي متواضعا، وهذا لا يمنع. يأتي الإنسان بملابس متواضعة لكنها نظيفة وجيدة ويتطيب، ليس شرطا أن يأتي بثياب جديدة، وإن كان أيضا يحسن أن يأتي بمثل ذلك إذا كان ذلك لا يشق عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالاستعداد، لأن الإنسان جاء إلى المسجد لماذا؟ جاء ليؤدي هذه الفريضة. الركن الثاني بعد الشهادتين هو في هذا المقام سيناجي من؟ سيناجي رب الخلائق. إذن ألا ينبغي أن يكون على أحسن حال؟ لو أن إنسان أراد أن يقابل مسؤولا كبيرا، ألا يختار أحسن ملابسه ويتنظف ويتفقد نفسه؟ فما بالك ويقف بين يدي العزيز الجبار، بين يدي من لا تخفى عليه خافية، بين يدي من يعلم السر واخفى، بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الأولى في حق المسلم إذا كان يهتم بالناس فهو يهتم بربه أولى، أن يكون على أحسن حال وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يكون مظهره حسنا، ملبسه حسنا، رائحته طيبة كريمة. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يقفه. إذن النظافة مطلوبة، فالله أمر بها: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يعنى بذلك. إذن الرسول قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعه سوى ثوبي مهنته. ونحن الآن لدينا الثياب الكثيرة المتعددة، فيسر الله سبحانه وتعالى علينا هذه الأمور وفتح لنا أبواب الرزق. وكما ذكرت سابقا، لم يبقى إلا أن نؤدي حق هذه النعم حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى شكرا، ويزيدنا أمنا إلى ما نحن فيه من أمن. لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن يحسن بالمرء في هذا المقام أن يأتي وقد حسن صورته، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يأثم لو جاء برائحة غير طيبة، لأنه سيكسب إثما لأنه يؤذي المؤمنين بهذه الرائحة، وهو منهي عن إذاء المؤمنين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل: لو اغتسلتم؟ قال: والأول صحيح باتفاق، والثاني خرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل. وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة. وقد روي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: وهو نص في سقوط فرضيته، إلا أنه حديث ضعيف. أولا ليس حديث ضعيف كما ذكر، فمن العلماء من حسن، ومن حسنه أحد رواته الترمذي. الأمر الآخر لدينا الحديث الذي رأيتم المتفق عليه: من أتى يوم الجمعة، وفي قصة عثمان: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة. وهذا نص في الوضوء، وأيضا قصة عثمان أيضا مع عمر واستماع الصحابة إلى ذلك، وغير ذلك من الأدلة. وبذلك ننتهي إلى أنه ينبغي للمسلم أن يعنى بأمر الغسل وأن لا يدعه، فإن ترك ذلك فالوضوء كافٍ.